السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك نقطة كنت تكلمت عليها قديما واليوم سأسلط عليها الضوء أكثر، أنه من الأمور الغريبة مثلا عند النساء أنك إذا جئت وانتقدت مجموعة من النساء الساقطات تجد العفيفة هي من تدافع بحيث أنها حتى تجلب التهمة لنفسها. فكان الأمر مستغربا بالنسبة لي، ثم لما تأملته وجدت أنها نفسية عامة. هذه النفسية تم زرعها إعلاميا عن طريق اللعب بالجامع والفارق، بحيث يوهمك أن سبب نقد هذه الظاهرة لأنها أنثى مثلا، وبما أنها أنثى فبناء عليه فالأمر يشملك، فتبدأ الحيلة النفسية تنطلق. هذا حتى في السياق الحقوقي التقليدي هذا أمر مشتهر جدا، أنه يكلمك عن السارق ثم يظهر لك السارق بأنه الفقير، فتأتي أنت تدافع ولأنك تتعاطف مع الفقراء وقد تكون فقيرا، علما أن هناك فارقا، هو أنت لا يمكن أن تسرق ولكن هو هذا يسرق، ففعلا السارق يتعاطف معه سارق مثله، هذا معقول. ولكن السارق أيضا هو في نفسه لن يكون عنده حماس إلى أن يدافع عن نفسه، لماذا؟ لأنه أساء، والمسيء أكثر تقبلا للعقوبة في نفسه لكي يرتاح ضميره. مثلا قديما لماذا لم يقل واحد مثلا من كفار قريش أو حتى من اليهود أو النصارى، أنتم المسلمون عندكم رق، عندكم سبي، عندكم كما يقول الملاحد اليوم؟ لماذا؟ لأنهم هم كانوا يفعلون هذا، بل هم كانوا يبتدئون الناس بهذا، كما قريش أرسلت للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والأنصار كما في سنن أبي داود، تسلموننا محمدا وإلا جئناكم فقتلنا رجالكم واستبحنا نساءكم. يعني فهو لأنه مسيء فهو أكثر تقبلا للإساءة، لأنه مسيء. ليس كالعهرة الموجودة اليوم، مثلا أمريكا مثلا تقتل الأبرياء في كل مكان، تخصف وتقتل، ثم إذا قتل عندها مدنيين تقيم الدنيا ولا تقعدها وتتباكى، كما فعلت فرنسا أيضا وتتباكى وإلى آخره. هذا لو كان حصل في الزمن القديم لوجدوا 1000 عاقل يقول لهم البادئ أظلم، البادئ أظلم، قد لا أنفي الظلم عن الطرف الآخر ولكنك أنت أظلم، أنت من بدأ، فبناء عليه أنت ينبغي أن تكون أكثر تقبلا للظلم. ولهذا اليوم كثير من السياقات الحقوقية تجند أناسا أبرياء أصلا، أناسا لم يسيئوا، فلهذا هم لا يتقبلون الإساءة، ثم بعد ذلك هم يقيسون أنفسهم على المسيئين بجامع لا معنى له، أنه ترى هذا لأنها أنثى، مثلا أنثى شتمت زوجها فالزوج رد عليها وضربها، ستدافع عنها أنثى أخرى كما نرى كثيرا لا يمكن أن يصدر منها مثل هذه الشتيمة التي حصلت. في الواقع أنك ينبغي لا تدافعي بحماس حين تتحدثي، لأنك لا يمكن أن تفعلي ذلك، فلا توعي نفسك مكانها ثم بعد ذلك تبدأي تدافعي. وهذه هي إشكالية اليوم التحذبات الجاهلية والعصبية التي اخترعت. أيضا حتى التعاطف مع المجرمين، المجرم نفسه لن كثير من المجرمين لا يجد مشكلة في العقوبة التي تقع عليه، لأنه هو نفسه كان يظلم الناس، فحين تقع عليه عقوبة مماثلة لن يستطع، يعني مهما كابر سيجد في نفسه أنني فعلا أستحق هذا. اليوم مثلا إنسان ملحد أو زنديق هو لا يؤمن بالمعيارية الأخلاقية، هو أصلا لا يؤمن بوجود حرية الإرادة، أو أن هذه عقيدته وهو أبله لا يفهمها، ثم بعد ذلك أنت تدافع عن حريته وتدافع عن معياريته وتدافع وتجعل الحرية قيمة مطلقة، ثم تدافع عن حقه في التعبير، وهو لا يؤمن بهذا أصلا، عقيدته هذه القيم كلها تنطلق من وجود غائية في الحياة، ومن كوننا نحن البشر أكثر يعني مختلفين عن غيرنا، وأننا موجودون هنا لهدف فتكون لنا حقوق تخدم هذا الهدف. كل هذه المقدمات منسوفة عنده تماما، وأن هناك حقائق مطلقة، وأن كل هذه المقدمات منسوفة عنده تماما. فلهذا كما في صوتية قديمة قلت، لماذا على قاتلك أن يشعر بالذنب؟ لو قتل لو كان لو أن قتله لو أنه قتله شخص ظلما، فعلى مذهبه أن هذا الإنسان ممكن جينات تحركه، كلنا تحركنا جينات، وأن هذا الإنسان يعني إيش يعني، لو كان هناك آخرة وإيمان فالإنسان هذا رابح والملحد خاسر، وإن لم يكن فهذا أيضا رابح والملحد خاسر.